الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا، وصلى الله وسلم وبارك على من أرسله كافة للخلق بشيرا ونذيرا، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين، أما بعد. جزاك الله خير. نكمل بإذن الله يعني ما مر معنا في الأسبوع الماضي، وكان القسم الأول من الدرس، واليوم القسم الثاني، لكن لعل الوقت ضاق جدا جدا جدا. واحد نسي بورتابلها، اللي نساه يتذكر. الحاصل ان الوقت ضاق جدا جدا، ولعل يعني ربما يكون القسم الثالث الاسبوع المقبل ان شاء الله، اذا كان يسر الله تعالى البقاء واللقاء، والا ف من أراد التوسع في الموضوع فسوف لعلي أذكر بعض المراجع ويرجع إليها، لأني كنت أريد أن نبدأ الأسبوع المقبل بإذن الله سلسلة دروس على لعل درس أو درسين على تربية الأولاد. لا يخفى يعني حال المسلمين، فقلت أن موضوع تربية الأولاد لعل يكون مهم، ف يعني يسر الله تعالى ونسأل الله التوفيق. طيب، الأسبوع الماضي تحدثنا على بعض النقاط، كانت النقطة الأولى مقدمة حول حال العرب قبل البعثة، عليكم السلام. الثانية تحدثنا على شرف نسب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم تحدثنا على فضائله في الكتاب والسنة، ثم تحدثنا على تعظيم الصحابة له عليه الصلاة والسلام، ثم على حرصهم على اتباعه، ثم عقبنا ذلك بحكم من سب الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم تحدثنا على أن علامة الحب هي الاتباع، ثم ختمنا ذلك بالحديث عن النهي عن الغلو فيه. حب النبي صلى الله عليه وسلم يحب كعبد ورسول، فهو رسول لا يكذب، عبد لا يعبد. الرب رب والرسول فعبده حقا، وليس لنا إله ثاني. من مظاهر الغلو قلنا هي دعوته من دون الله، والله تعالى يقول وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. أيضا مظاهر الغلو ادعاء أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب، والله تعالى يقول قل لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير. ولما سأله جبريل عليه السلام عن الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. واليوم بإذن الله نتحدث على بقية المسائل. Donc pour les frères francophones, يعني j'ai fait un petit récapitulatif sur ce qu'on a fait la semaine dernière et puis j'ai cité les points. Et cette semaine, bien là, on va continuer cette parole, ce dars concernant notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. Wa al-haqiqa laysa l'ikhtiyar al-dars hatta la yadhun ahad anni tahaddathtu 'an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam bi-munasabati al-mawlid abadan mustahil. Yani tasheeh mafahim. Kama qultu lakum al-asbu' al-madi kana al-ikhtiyar li ahad sababayn. خاصة ما يشاع على النبي صلى الله عليه وسلم والحملة الشرسة التي شنها بعض الناس، أما مسألة المولد فهذا لا. وعجب الذي لا يكاد ينقضي أن بعض الناس لا يعرف ذكر النبي صلى الله عليه وسلم إلا في المولد، والمولد لا شك مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو من البدع والخرافات. وأول ما جاء المولد جاء في الدولة الفاطمية العبيدية الشيعية، فهو ليس من الدين، ولو كان خيرا لسبقونا إليه، أكثر ناس تحب النبي صلى الله عليه وسلم وتتبعه من هم؟ الصحابة. هل احتفل الصحابة؟ الخير كل الخير في اتباع من سلف، والشر كل الشر في ابتداع من خلف. إذن واضح الأمر. حتى أن كان في السنة الماضية رجل أو إمام مسجد وزع ورقات فيها الاحتفال بالمولد، وبعض العلماء الذين يعني جوزوا هذا، ومن الله علي ورددت عليه واسميتها الرد على إمام باريس وكشف ما في كلامه من التلبيس، ورددت عليه ببعض الورقات. ولما كتب مسألة المولد أول ما كتب قال: وأنا معكم أقر أن الخلفاء الراشدين ومن بعدهم من التابعين وتابع التابعين والقرون المفضلة لم يحتفل منهم أحد بالمولد، ولكن لأن كذا. فقلت هذه الجملة تكفي حتى نقول أن المولد ليس بشيء. هو قال في البداية أن لم يحتفل به واحد، ولو كان خيرا لسبقك إليه الأولون، والله تعالى يقول: والسابقون الأولون. فالحاصل أن مسألة المولد هذه ليست بجيدة، والحب للنبي صلى الله عليه وسلم يتجلى في الاتباع لا في الابتداع. المسألة الأولى خلقه عليه الصلاة والسلام. قال تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. كيف جاءت هذه الآية؟ هي في بداية سورة القلم. قال تعالى: نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون. الكفار قالوا مجنون، فالله تعالى برأه، قال: ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون، يعني غير منقطع. ثم قال: وإنك لعلى خلق عظيم. يعني بعدما ذمه الكفار مدحه الله جل وعلا وزكاه أحسن تزكية. عن أنس رضي الله عنه كما في الصحيحين قال: خدمت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم 10 سنين فما قال لي أف قط ولا مرة، 10 سنوات، وما قال لي لشيء صنعته لما صنعته، وما قال لي لشيء تركته لما تركته، وكان من أحسن الناس خلقا، ولا مسست خزا، والخز نوع من الثياب مصنوع من الصوف والحرير. قال: وما مسست خزا ولا حريرا ولا شيئا كان ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شممت مسكا قط ولا عطرا كان أطيب من عرفي، يعني من رائحة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا أنس يخدمه 10 سنوات، قال: ولا مرة قال لشيء صنعته قال لما صنعته، ولا لشيء تركته لما تركته. هذا لا شك يعني منزلة عالية في الخلق لنبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Donc le premier point, pour que les frères francophones ne vont pas m'en vouloir, le premier point, son comportement, alayhi salatu wassalam. Donc, comme vous le savez, il avait un comportement excellent, parfait. Et Anas, radiallahu anhu, il a dit: j'étais son serviteur, je travaillais pour lui pendant 10 ans, et il m'a jamais dit pour une chose que j'ai faite, pourquoi tu l'as faite, et pour une chose que j'ai pas faite, pourquoi tu l'as pas faite. Il a dit: et je n'ai jamais vu quelqu'un qui a un comportement meilleur que celui du prophète alayhi salatu wassalam, et j'ai jamais senti une odeur meilleure que la sienne alayhi salatu wassalam. باختصار قال شوقي، يعني احمد شوقي، قال: يا من له الاخلاق ما تهوى العلا منها وما يتعشق الكرماء، لو لم تقم دينا لقامت وحدها دينا يضيء بنوره الاناء، زانتك في الخلق العظيم شمائل يغرى بهن ويولع الكرماء. عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا. الفاحش، الفحش يكون في الطبع ويكون في القول والفعل. الفاحش الذي الغالب أن يخرج كلام فاحش من فمه، وهذا يكفر عياذا بالله عند بعض الناس، لعل يكون متقدم في السن ولكن إذا غضب يخرج من فمه كلام حتى الصغير يعني لا يستحي من قوله. والفاحش حتى ربما يحج ألف مرة إذا كان في طبع هذا الفحش يعني مصيبة، فالمؤمن يعني لا يخرج من فمه إلا الخير. فقالت لم يكن لا فاحشا ولا متفحشا ولا صخابا، يعني شديد الصوت، بعض الناس يصيح ولا يتأدب، والله تعالى يقول إن أنكر الأصوات لصوت الحمير، ولا صخابا يعني شديد الصوت في الأسواق، ولا يجزئ بالسيئة ولكن يعفو ويصفح. لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يكافئ الناس السيئة بالسيئة، بل كان يعفو ويصفح. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. يوم فتح مكة لمن كانت الغلبة؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. لمن كان الذل والهوان؟ للمشركين. لكن لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم ما الذي كان يتوقعه المشركون؟ انتقام. هل انتقم؟ لا، حتى أن قيس بن سعد بن عبادة رضي الله عنه في الذهاب يعني في الطريق لفتح مكة قال اليوم يوم الملحمة، اليوم يذل الله قريشا. قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد كذب، يعني لقد أخطأ، اليوم يوم المكرمة، اليوم يعز الله قريشا بالإسلام والتوحيد. فأمر باللواء، قال ينزع منه اللواء القيادة وتعطى لابنه قيس بن عبادة رضي الله عن الجميع. دخل عليه الصلاة والسلام لمكة فقال يا معشر قريش ما ترون أني فاعل بكم؟ قالوا خيرا، أخ كريم وابن أخ كريم. قال لا أقول لكم إلا كما قال يوسف، لا تثريب عليكم اليوم. قال اذهبوا فأنتم الطلقاء. حتى الكفار لم يكونوا يتوقعون أن النبي صلى الله عليه وسلم يفعل بهم هذا الفعل. قال ابن القيم في الفوائد رحمه الله، قال فدخل مكة، يعني يحكي عن النبي صلى الله عليه وسلم، دخولا ما دخله أحد قبله ولا بعده، حوله المهاجرون والأنصار، لا يبين منهم إلا الحدق، يعني كان الصحابة مغطين الوجه، منظر حتى يرهب الكفار. قال والصحابة على مراتبهم، هذا من المهاجرين، هذا من الأنصار إلى غير ذلك، حتى أن أبا سفيان لما شاف الجيش قال هذا جيش لا قبل لأحد بقتالهم أبدا، مستحيل ولا واحد يغلبهم. قال والملائكة فوق رؤوسهم، وجبريل يتردد بينه وبين ربه، وقد أباح الله له حرمة الذي لم يحله لأحد سواه، إلا النبي صلى الله عليه وسلم أحل الله له تعالى أن يقاتلهم في الحرم. فلما جاء عليه الصلاة والسلام قايس بين هذا اليوم، يعني أصبح النبي صلى الله عليه وسلم يقايس بين هذا اليوم الذي أعزه الله جل وعلا فيه وبين اليوم الذي أخرجوه فيه طريدا. قال تعالى وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك، فأخرجوه ثاني اثنين مع أبي بكر الصديق وهو طريد عليه الصلاة والسلام، فدخل وذقنه يعني لحيته هذه كان مطأطأ الرأس تمس قربوس سرجه يعني أعلى سرج الذي على الدابة. قال خضوعا وذلا لمن ألبسه ثوب هذا العز الذي رفعت أو رفعت إليه فيه الخليقة رؤوسها ومدت إليه الملوك أعناقها، يعني في أقصى درجات العز النبي صلى الله عليه وسلم طأطأ رأسه ذلا لله، وهذا لا شك قمة التواضع منه عليه الصلاة والسلام. ترى أن الرجل منا إذا كان هزم خصمه يكون فيه بعض العجب ويترفع أحيانا عن الناس، بل النبي صلى الله عليه وسلم لما غلبهم ودارت دائرة السوء عليهم وأعزه الله جل وعلا ماذا دخل؟ دخل متأطئ الرأس، فهذا لا شك قمة تواضع. ومن انتقم لنفسه وما قال هؤلاء أخرجوني، بل قال لا تثريب عليكم اليوم، اذهبوا فأنتم الطلقاء، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. دونك j'ai parlé sur le fait quand il a gagné contre Mecca عليه الصلاة والسلام il est rentré لكن avec toute modestie. Il n'est pas rentré en disant je vais me venger auprès de ceux qui m'ont viré. Non, au contraire, il est rentré tel qu'il était décrit alayhi salatu wassalam, avec la tête, elle était quand même assez baissée, car il est un exemple parfait de la modestie alayhi salatu wassalam. Et il a dit partez, vous êtes libre. Cela prouve que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il se comporte pas avec les gens de la manière yani, d'une manière barbare. Au contraire, il est doué d'un comportement très excellent alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Wa an Aisha radiyallahu anha qalat ma daraba Rasulullah sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam bi yadihi shay'an qat illa استثناء أن يجاهد في سبيل الله ولا ضرب خادما ولا امرأة. رواه مسلم وابن ماجه وأحمد. ما ضرب إلا في سبيل الله، وما ضرب امرأة ولا خادما. فما الذي يشيع أعداء الملة أن المسلمين يضربون نساءهم؟ فالحقيقة أن الذي يرى شرع محمد صلى الله عليه وسلم ما ضرب ولا واحد من النساء. إذن ها هو الدين. لهذا الذي يشيع على هذا الدين الشبهات يقال تعالى ندرس الدين، انظر، قل يا أيها تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، تعالوا نشوفوا هذا الدين هل الذي ترونه في وسائل الإعلام حقيقة أم كذب. Donc Aïcha a dit que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il n'a jamais frappé ni un serviteur ni une de ses femmes, et ainsi qu'il était alayhi sallatu wassalam. An Jabir qala ma su'ila alayhi sallatu wassalam shay'an qat fa qala la hatta qala al farazdaq mais ma fi Nabi sallam lakin bayt qal ma qala la qat illa fi tashahhudihi لولا تشهده كانت لاؤه نعمه. يعني ما يقول لا إلا في التشهد، يعني أشهد أن لا إله إلا الله، وإلا لا يقول لا أبدا. واضح. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقول لا إذا سئل شيء، إما يستطيع يعطي أعطى، وإلا رد بكلمة ميسورة. قال العلامة الألباني تعليقا على هذا الحديث قال أي ما سأله أحد شيئا من أمور الدنيا من الخير فقال لا أعطيك ردا له قط، بل إما أن يعطيه إن كان ميسورا، إما يعطيه إذا كان لديه، أو أن يقول له ميسورا من القول بأن يعيده أو يدعو له. وهكذا ينبغي أن يكون المسلم. إذا كان تستطيع تخدم أخاك المسلم فأفعل، إن كنت لا تستطيع فعلى الأقل رده بقول جميل، وأما السائل فلا تنهر. النقطة التي بعدها حياؤه عليه الصلاة والسلام. والحياء الحقيقة أصبح يفقد في الأمة، فأصبح الناس يقل عندهم الحياء، فتراه يتكلم ببعض الألفاظ لا يرعها عمرا، كأن يتحدث مع أقرانه ومعه ابنه، أو يرى في التلفاز الفاجر بعض الأمور يقول هذا عادي، عادي من قلة حيائك عادي، وإلا هو في الأصل ليس بأمر عادي. فالإنسان يستحي من ربه، والحياء خير كله كما قال عليه الصلاة والسلام، وكما تعلمون في الحديث الذي في الصحيحين واللفظ لمسلم والحياء شعبة من الإيمان. قال قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها، يعني في سترها، وكان إذا كره شيئا عرف في وجهه، خرجاه في الصحيحين. كان إذا كره شيء يعرف في وجهه أحمر، حتى في بعض الأحاديث كأنما فقئ في وجهه حب الرمان، حب الرمان أحمر معروف من شدة الحياء التي كانت عنده عليه الصلاة والسلام. ولقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. دونك ان بوين لا pudeur qu'il avait alayhi salatu wa salam, c'était une chose d'extraordinaire. Et ça, malheureusement, on a du mal à trouver cette pudeur chez les musulmans et même chez ceux qui viennent à la mosquée. Wallah al-musta'an. Aïdha min al-niqat muzahuhu alayhi salatu wa salam. Ba'd al-nas idhun anna al-din khali min al-dhahik. تراه عبوس قنطرير، والله المستعان. كان بشوش مع الناس، لما استقام وأرخى لحيته أصبح عبوس. ليس هذا الدين أبدا، ما هو هذا الدين؟ الدين بشاشة في وجه من يستحقها، وتكون عبوس في وجه من يستحقه. فهذا فهم خطأ عند بعض، وعليكم السلام، عند بعض الناس، لا أقول إلا الشباب، حتى الكبار حيانا تراه لا يكلم أحد، وإن لم تسلم عليه ما سلم عليك. فهذا واضح أنه لم يعلم كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يمزح ولكنه لا يقول إلا حق، لسان يضحك. النبي صلى الله عليه وسلم قال: وتبسمك في وجه أخيك ماذا؟ صدق. إذن لا شك أن الإنسان يكون بشوش مع الناس، حتى إذا كنت عندك علم لن يقبل الناس منك ذلك العلم إذا لم يكن بأسلوب طيب. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، ومن تزع الرفق من شيء إلا شانه. والشدة وقت الشدة محمودة. بعض الناس تراه بنفس الخلق مع كل الناس، لا، أحيانا المقام يقتضي الشدة، وأحيانا المقام يقتضي اللين. والموفق الذي يستعمل الشدة وقت الشدة، واللين وقت اللين. وكما قيل: لا تكن لينا فتعصر، ولا تكن صلبا فتكسر. أحسنتم. طيب، مزاحه عليه الصلاة والسلام كان لما يرى أخا أنس بن مالك رضي الله عنه، وهو كان صغير، والقصة في الصحيحين، كان يأتي ويقول له: يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ النغير هذا عصفور صغير، يعني كان يلعب معه بالكلمات. وأيضا من مزاحه عليه الصلاة والسلام أنه جاءه رجل فقال له: يا رسول الله، احملني على ناقتك، يعني خذني معك على الناقة. فقال له: لا أحملك على ولد الناقة. فقال: يا رسول الله، احملني على ناقتك لا على ولد الناقة. قال: وهل تلد الناقة إلا نوق؟ وهذه الناقة مش بنت ناقة هي في الأصل. شفتوا؟ فكان يمزح عليه الصلاة والسلام ولا يقول إلا حق. والمرأة التي أتته عجوز فقال لها: لن يدخل الجنة عجوز، بكت واستاءت. فقال: نعم، لأنك إذا دخلت الجنة تدخلين على سن كم؟ 33 سنة. فكان عليه الصلاة والسلام يمزح، وإذا ضحك لا يقهقه ولكن يتبسم حتى تبانوا أو تظهر نواجذه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لكن مع هذا اللين وهذا المزاح كان عليه الصلاة والسلام شديدا في الحق، وكان شجاعا. وهذه الناحية ينساها بعض الناس. بعض الناس يظن أن النبي صلى الله عليه وسلم في الغزوات كان يعني جالس وصحابة قاتل، لا، كان رجلا عليه الصلاة والسلام لا يخاف ولا يفر أبدا. حتى قال علي: كنا إذا حمي الوطيس ماذا فعلنا؟ احتمينا برسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه ما يتأخرش النبي صلى الله عليه وسلم أبدا. وفي الصحيحين أن في المدينة سمعوا ذات ليلة صوت أن بعض الناس لعله أغار على المدينة. فخرج الصحابة، فلما خرج الصحابة وجدوا النبي صلى الله عليه وسلم راجع، يعني سمع قبلهم وخرج وحده قبلهم على فرس أبي طلحة وعاد وحده عليه الصلاة والسلام وكان ماسكا سيفه. شوف الشجاعة، مش انتظر الرجال تخرج وبعدين يخرج وراء الرجال، لا أبدا، سمع الصوت خرج مباشرة. أيضا من شجاعته عليه الصلاة والسلام في معركة هوازن، المسلمون أعجبتهم كثرتهم فلم تغني عنهم شيئا، وفر الصحابة لأن وقعوا في كمين. بقي مع النبي صلى الله عليه وسلم تقريبا 100 قاربهم من أقاربه، فقال الصحابي أن كنت أحتمي برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكان يذهب ناحية المشركين ويقول أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. خرجاه في الصحيحين. شفت كلهم فروا أو غالبهم فروا إلا النبي صلى الله عليه وسلم بقي ثابتا، فهو لين الكف، كريم، حليم، عنده حياء عالي، في نفس الوقت عنده شجاعة ورجولة وشهامة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومما زادني عزا وشرفا وكدت بأخمصي أتى أثوري دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لنبيا. Donc on a parlé de sa pudeur et aussi on a parlé de que Nabi صلى الله عليه وسلم il plaisantait avec les compagnons. Et je traduis une histoire. Un, il lui a dit à Rasulallah, prends-moi sur ta chamelle. Il lui a dit, non, je te prends sur le fils de la chamelle. Et là, l'homme, il n'a pas apprécié. Il a dit, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, et cette chamelle, elle est bien une fille, la petite d'une autre chamelle. Donc, c'était juste pour rigoler avec lui, alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Aussi, on a parlé de son courage. Et puis, il était un homme qui recule jamais. Et les compagnons, pendant les batailles, dès qu'il y a quoi que ce soit, eh ben, ils prennent le Nabi sallallahu alayhi wa sallam et puis ils se protègent par lui, car certes, ils ne reculent pas alayhi as-salatu wassalam. طيب بالنسبة لوصف النبي صلى الله عليه وسلم أعلن نختم به وقتاش الصلاة. وصفه عليه الصلاة والسلام الخلقي الخلقي عفوا، يعني تحدثنا على وصفه الخلقي والآن نتحدث عن وصفه الخلقي. وبالنسبة لوصف النبي صلى الله عليه وسلم الخلقي تكثر الأحاديث الضعيفة والموضوعة والتي ما أنزل الله بها من سلطان. كلنا نحب النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن إذا كنت تحبه فتحرى نقل الصحيح والثابت. أما أنك تنقل كل خبر، حتى أن في كتاب موجود يسمى النورانيات وكله كذب وباطل، وأن النبي صلى الله عليه وسلم خلق من نور والنور خلق منه السماوات، كل كذب. وكما يقال كما قال الشافعي، كل العلوم سوى القرآن مشغلة، إلا الحديث وإلا الفقه في الدين، العلم ما كان فيه قال حدثنا وما سوى ذا وسواس الشياطين. هاتوا سندكم ونشوفوا الأحاديث كلها كذب وليس لها إسناد صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم صفه بما وصفه الصحابة في البخاري في مسلم في السنن، هذا الصحيح. أما أن الإنسان يتعدى ويبدأ في الكذب، حتى من القصص التي تذكر أنه يعني عليه الصلاة والسلام من نور وجهه افتقدت عائشة ذات ليلة إبرة، ففتح النبي صلى الله عليه وسلم باب ودخل، فلما فتح من نور النبي صلى الله عليه وسلم وجدت الإبرة. هذه لما سمعناها زمان قلنا الله ما شاء الله، والناس تبكي ومتأثرة. وبعد لما عرف الإنسان وميز بين الصحيح والضعيف وجد أن القصة لا أصل لها، بل هي تناقض ما ورد في صحيح مسلم أن عائشة لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم الليل كانت تقوم هي من فراشها رضي الله عنها وتبحث عنه. فلو كان النور موجود كيف تبحث عليه؟ شوف الله. وتبحث عنه، قال فمسست رجليه أو قدميه فوجدتهما منصوبتان يعني هكذا. لهذا السنة الإنسان إذا سجد ينصب قدمه، هذا يأتي في درس الفقه. فالحاصل أن هذه القصة تناقض الحقيقة، فلا يجب الإنسان يتأثر بكل ما سمع ويهرف بما لا يعرف ويتكلم بما لا يعلم، والإنسان عليه أن يتقيد بما ثبت في الصحيح ويعني في السنة الصحيحة. وأهل العلم ولله الحمد حققوا ومحصوا الأحاديث والأثار، ولل يعني أنا سأذكر بعض الأمور. ومن أراد التوسع في مناقب النبي صلى الله عليه وسلم فليقرأ كتب على رأسها القرآن وتفسيره والسنة، وأيضا من أحسن الكتب زاد المعاد في هدي خير العباد لابن قيم الجوزي رحمه الله تعالى، أيضا كتاب هذا مختصر الشمائل للترمذي بتحقيق الألباني تحدث على كل ما يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم، أيضا كتب السيرة كالرحيق المختوم المبارك فوري رحمه الله وغيره من الكتب. فالدرس يعطي للإنسان إشارات، لكن لا يجب الإنسان أن يكتفي بدرس واحد، بل عليه أن يتوسع. ومن كان يحب نبيه فليقرأ سنته وليتبعه، وفق الله الجميع. بالنسبة لصفته الخلقية عليه الصلاة والسلام يعني كيف كان، عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة إضحيان، يعني مقمرة، ليلة مضيئة، قال: وعليه حلة حمراء، فجعلت أنظر إليه وإلى القمر فلهو عندي أحسن من القمر. رواه الترمذي وحسنه الألباني في المختصر. شوف، كان ينظر إلى القمر وإلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كان أحسن وجها من القمر عليه الصلاة والسلام. عن الربيع بن معوذ قال: لو رأيته رأيت الشمس طالعة. من الجمال الذي أعطاه الله جل وعلا. قال أبو بكر رضي الله عنه: أمين مصطفى بالخير يدعو كضوء البدر زايله الظلام. قالت عنه أم معبد الخزاعية، وهذه من أحسن من وصف النبي صلى الله عليه وسلم، لما هاجر جاء عندها هو وأبو بكر ودليلهما، وتعرفون القصة أن شرب عندها اللبن وغيره. فلما جاء زوجها وصفته له وصفا بليغا دقيقا فصيحا من امرأة عربية تعرف لغة العرب، قالت: ظاهر الوضاء يعني الجمال، أبلج الوجه يعني مشرقه ومضيئه، لم تعبه ثجلة ولم تزر به صعلة، يعني له كثير البطن يعني بطن كبيرة، ولا كبير الرأس ولا صغير الرأس يعني وسط، وسيم قسيم يعني حسن جميل، في عينيه دعج يعني شدة سواد الحدقة، وفي أشفاره وطف يعني أهدب، في شعر أجفانه طول يعني هذا الشفر طويل عليه الصلاة والسلام، وفي صوته صهل يعني بحة، ما هو صوت دقيق وله غليظ، ولكن وسط كان صوته يعني باح عليه الصلاة والسلام، وفي عنقه سطع يعني كان عنقه طويل، والعنق الطويل من علامات الجمال عند العرب، أحور يعني شديد بياض العينين في شدة سوادهما، أكحل أزج. ما هو الأزج؟ هو متقوس الحاجبين. قالت: أقرن يعني مقرون الحاجبين، شديد سواد الشعر، إذا صمت علاه وقار، وإذا تكلم علاه البهاء، أجمل الناس وأبهاهم من بعيد، وأحسنه وأحلاه من قريب، حلو المنطق فضل، لا نذر ولا هذر، يعني لا كثير الكلام ولا قليل الكلام، بل هو وسط في كلامه عليه الصلاة والسلام، ولكن كان معروف كان يطيل الصمت، كأن منطقه خرزات نظمنا يتحدرن. ربعة، ايش معنى ربعة؟ له طويل وله قصير يعني وسط بين الرجال، له رفقاء يحفون به، إذا قال استمعوا لقوله، وإذا أمر تبادروا إلى أمره. تصف من كان معه. محفود يعني تخدمه أصحابه ويسرعون إلى امتثال أمره. محشود يعني الذي تجتمع إليه الناس، لا عابس ولا مفند يعني لا يفند أحدا ولا يهجنه ولا يستقل عقله، يعني لا يحتقر الناس عليه الصلاة والسلام. فهذا باختصار وصف النبي صلى الله عليه وسلم. وذات مرة، أو هذا يأتي بعد، يعني وصف النبي صلى الله عليه وسلم يؤخذ مما ثبت في البخاري وغيره. وحديث أم معبد معروف ومشهور في السير، وارجعوا إلى زاد المعاد تجدون هذه القصة. فالحاصل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جميلا وسيما عليه الصلاة والسلام، بل من أجمل الناس في عصره. وكان الذي يراه من بعيد يهابه وفي نفس الوقت يحبه. شفت؟ يعني عنده هيبة، ولكن في نفس الوقت الذي يتكلم معه يحبه. حتى أن بعض المشركين لما حبس وهو أتى ليقتل النبي صلى الله عليه وسلم، فلما مكث بعض الأيام، ولعله ثمامة مكث بعض الأيام في المدينة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد جئت لأقتلك وقد كنت أبغض الناس إلي، وأنت الآن أحب الناس إلي. شفت من خلق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكان من أطيب الناس ريحا، حتى أنه لما مات قبله الصديق بين عينيه وقال: طبت حيا وميتا يا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. النقطة التي تليها: bon, pour les frères francophones, là j'ai fait la description physique du prophète عليه الصلاة والسلام. Alors là, je suis incapable de traduire. بالعربية on a du mal. Donc revenez, comme le livre de Nectar cacheté, à la fin, tout est bien décrit. النقطة الأخيرة، وأعذروني لعلي أتأخر خمس دقائق بعد الأذان. ولا ما زال هو؟ إيه خلاص، خير وبركة. ست دقائق. النقطة قبل الأخيرة، ما هو حكم رؤيته عليه الصلاة والسلام في المنام؟ نحن الآن تحدثنا على وصفه الخلقي، لكن ما حكم رؤيته؟ هل الذي يراه رآه حقيقة أو رأى غيره؟ ثبت في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رآني في المنام فقد رآني حقا، فإن الشيطان لا يتمثل بي. لكن العلم لا يؤخذ من حديث، ولكن يؤخذ من كل الأحاديث. ثبت في رواية مسلم الصحيح قال: من رآني على صورتي. لهذا بعض الناس يرى أي رجل يقول له أنا محمد يصدق، يقول لك الشيطان لا يتمثل بي. لا، يعني المقصود من رآني بصورتي الحقيقية، وهذا في صحيح مسلم: من رآني على صورتي. ولهذا وقعت لي قصة، أتاني أحد الإخوة وقال: البارحة رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقلت له: صفه لي. قال: نحيف يعني ضعيف، ولحيته بيضاء. قلت: لا، الله يسهل عليك، هذا شيطان. واضح. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني له سمين له ضعيف، كان يا أخي بالعكس كان عريض المنكبين أو ما بين المنكبين، كان كث اللحية وكان فيه بعض الشيبات، حتى عدها بعض الصحابة قال 17 أو 17. إذن النبي صلى الله عليه وسلم ليس هذا. إذن هل هو رآه حقيقة؟ ما رآه حقيقة. إذن الذي يرى النبي صلى الله عليه وسلم لابد أن يكون قد رآه على صورته الحقيقية. وكيف تراه على صورته إذا كنت تعلم وصفه في الدنيا؟ أنت تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لا بالطويل لا بالقصير، أقرن الحاجبين، أحور العينين، أهدب الأجفان، إلى غير ذلك. فإذا علمت وصفه الخلقي، فإذا رأيته في المنام فإنما قد رأيته. طيب، من رآه؟ ماذا يعتبر هذا رؤية النبي صلى الله عليه وسلم؟ هي مبشرات، يعني علامة خير. طيب، هل يبنى عليها حكم شرعي؟ الجواب: لا. وهذا مسألة مهمة، ويضيق الوقت عن التكلم فيها، ولعلها تأتي إن شاء الله في درس آخر. لكن باختصار، لا يبنى على رؤية النبي صلى الله عليه وسلم حكم شرعي. يعني مثلا إنسان يقول رأيت البارح النبي صلى الله عليه وسلم وقال لي أنك صلي ليلة الخميس صلاة الفلانية أجرك كذا وكذا، هذا أبدا لا يقع البتة. الدليل أن الله جل وعلا قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. إذن الدين كمل، وما هو الدين بقي ناقص حتى يرى فلان الفلاني منام. المسألة الثانية أو الدليل الثاني هو أن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، والحديث في الصحيحين من حديث أبي بكر قال ألا هل بلغت، ماذا قال الصحابة؟ قالوا نعم. قال اللهم فاشهد، يرفع أصبعه إلى السماء وينكتها في الناس. إذن هو بلغ الدين ولا ما بلغ؟ بلغ. في الحديث الآخر قال ما تركت خيرا إلا أمرتكم به، وما تركت شرا إلا حذرتكم منه. دل على أن الدين كامل. فلو لهذا وقعت قصة تسمى بقصة خادم الحرمين أو خادم مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، رجل رأى منام وبنى عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له أن الأمة في ضعف وكذا، وأخبرها أن هذا الدعاء يقوله كل واحد ومن قاله فله كذا، وانتشرت القصة وقد فندها ورد عليها العلامة الإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى في السعودية، المفتي رد عليها وبين كذبها، لأن السلف والصحابة كانوا في مواقف هم أشد ما يكون إلى هذه الأمور وإلى اتخاذ القرار، ولا واحد منهم أتاه النبي صلى الله عليه وسلم في المنام وقال له افعل أو أعمل. فالدين كامل، فإذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم على صورته الحقيقية فهي بشرى خير. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الرؤية الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة، فهي علامة خير وهي علامة لصلاح الرجل. النقطة الأخيرة، كتاب تفسير الأحلام لابن سيرين لا يصح ولا ينسب لابن سيرين، هذا الكتاب لا يصح. ابن سيرين من أئمة التابعين ولكن هذا الكتاب لا يصح، فهو مفسر لكن هذا الكتاب لا يصح، ولا ينبغي لإنسان أن يشغل نفسه بتفسير الأحلام. فالحقيقة بعض الناس يطنب في هذا الباب، يكون على الذنوب والمعاصي والبدع والشركيات ثم يقول رأيت البارحة النبي صلى الله عليه وسلم، إيه وبعد؟ الواجب عليك الاستقامة، الاستقامة على دين الله. الله تعالى قال إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، وفي صحيح مسلم من حديث سفيان بن عبد الله الثقفي أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله قل لي قولا في الإسلام لا أسأل عنه أحدا غيره، ماذا قال له؟ قل آمنت بالله ثم استقم. إذن الإنسان لابد أن يعمل، أما أن يترك العمل ويمسك الأحلام. فلو رأيت نفسك في الجنة وأنت في النهار كنت عاصي لله تعالى فلا تغتر بنفسك، وهذا لا شك من تلبيسات الشيطان. أنت على المعاصي، هو يجيك حلم في الليل على أنك في الجنة، تقول ما شاء الله، وهذا لا شك خلل. على الإنسان أن ينظر إلى عمله، هل أنا في طاعة الله جل وعلا من توحيد وسنة، وإلا إن كنت في شرك وبدعة. فإن رأيت نفسك في الفردوس الأعلى مع النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فأنت ضال مضل، وعليك أن تتوب إلى الله جل وعلا. أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلني وإياكم من الذين اتبعوا سنة نبيهم في الدنيا وحشروا معه في الجنة، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه جل وعلا على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. بإذن الله يعني الأسبوع المقبل تبدأ سلسلة على تربية الأولاد بإذن الله. بارك الله فيك.